عمرة بمشيئة الله؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور قبى كل سبت راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى فصلى في ركعتين كان كعمرة. هذا الفضل ذكره لمن يتطهر من بيته ويخرج قاصدا للصلاة في قبى يحصل هذا الأجر. أما من صلى فيه كالعادة بغير قصد من بيته فله أجر وله خير عظيم، لكن لا يتوفر فيه الشرط المذكور، إنما يحصل هذا لمن تطهر في بيته وخرج من بيته قاصدا للصلاة في مسجد قبى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فيه من غير قصد من البيت، بل مر وصلى به أو كان من جيرانه وصلى فيه الفروض، يرجى له خير عظيم، لكن لا يتوفر فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشروط التي قالها: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى صلى فيه، يعني يخرج من بيته قاصدا. فإذا خرج من بيته قاصدا يوم الجمعة أو غير الجمعة وصلى فيه يحصل هذا لك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول: صلاة الجمعة بينوا لنا النافلة القبلية والبعدية لها، وأين نصلي النافلة البعدية؟ وهل هو صحيح بأن من صلاها في المسجد تكون أربعا ومن صلاها في البيت تكون ركعتين؟ الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما في السلة قبلها ثلثين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ذلك حدا، بل قال: من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ولم يحدد في لفظ: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له، ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر من ذلك، يسلم من كل اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا هو الأفضل، يصلي ما كتب الله له. أما بعدها فالسنة أربعة، السنة أربعة سواء في البيت أو في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وفي اللفظ الآخر: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن السنة بعدها أربعة تسليمتين سواء صلاهما في المسجد أو في البيت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت ركعتين بعد الجمعة، ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس: إذا صليتم بعد فصلوا أربعة، لعل هذا كان أولا ثم بين لهم أن السنة أربعة. ويحتمل أنه فعل ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك، إن صلى أربعة فهو الأفضل وإن صلى اثنتين فلا حرج، وأن الأمر ليس للوجوب، فالمقصود أن الأربع أفضل، كن يصلي أربعا تسليمتين في المسجد أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. واللفظ الآخر: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. هذا يدل على أن السنة أربعة يعني تسليمتين سواء فعلهما في البيت أو في المسجد، الأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة نون عين ميم من الأردن، لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني قد سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم، فمن الناس من يقول إنه لا يصام إلا إذا سبق بيوم وألحق بيوم صيام، ومنهم من يقول إنه لا يجوز أن يصام هذا أبدا إلا إذا كان صيام فرض أو تطوع، أما تطوع فلا، وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داود عليه السلام فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام أو أن ألحقه بيوم صيام، فما هو رأيكم في ذلك؟ الحديث في يوم السبت النهي عن صوم والسبت الأفضل حديث ضعيف شاذ مضطرب، وما نروى عنه أنه قال: لا يصوم النهي يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجر فلا ينضعها. هذا الحديث ضعيف ومضطرب، نبه عليه الحفاظ، فالحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردة، لا حرج فيه، هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصوم أن أحد من الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فأباح للناس يصوم يوما بعده يعني بعد الجمعة هو السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الأحد ويوم السبت ويقول إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أريد أن أخالفهم. والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح، ولا حرج في صوم يوم السبت مفردا أو مع الجمعة أو مع الأحد، كل ذلك لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول في هذا السؤال: ما حكم المزاح مع الوالدين كمنادات الأم باسمها أو منادات الأب باسمه في حدود الدين مع رضاهم عن هذا المزاح وعدم غضبهم منه، وذلك بهدف الترفيه والترويح عن النفس وعن نفس الوالدين؟ المزاح القليل لا بأس به إذا كان بحق، كان النبي يمزح قليلا ولكن بحق عليه الصلاة والسلام، فيمزح القليل مع الوالدين أو مع الإخوة أو مع غيرهم إذا كان بحق لا بأس، لكن يكره الإكثار منه، لكن يكون قليلا. والأفضل في حق الوالدين أن تدعوه بالاسم الذي يرضاه: يا والدي، يا أمه، يا والدتي، هذا هو الأفضل، بدل من تقول يا فلانة، يا فاطمة، يا كذا، يا محمد، يا زيد، تدعو باسمه. الأفضل أن تقول يا والدي أو يا أبا فلان أو يا أم فلان، هكذا تدعوهم بأحب الأسماء إليهم وبحب الألفاظ إليهم. وإن ما زحت فليكن بحق وليكن قليلا إذا كان يرضيان بالمسح منك. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة نون عين ميم من الأردن تقول: توفي خالي وأردت أن أتصدق عنه، فقال لي البعض من الناس بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته، أما غيره مثل العم والخال فلا تصل الصدقة لهم، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ هذا الذي قال هذا الكلام جاهل غالط، بل الصدقة تقبل وتنفع عن الأب والأم عن غيرهما من فضل الله جل وعلا. صدقة الميت تنفعه والدعاء له ينفعه، فإذا صدقت عن عمك أو عن أخيك أو عن غيرهما فلا بأس، كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية. هذا عم أو علم ينتفع به أو بلد صالح يدعو له. وسأل رجل قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفلا أجل الصدقة عنها؟ قال النبي: نعم، فالصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت، وهكذا الدعاء والاستغفار للحي والميت، والحج عن الميت والعمرة عن الميت، وهكذا عن الكبير العاجز والعجوز الكبيرة الحج عنها والعمرة عنه. المقصود أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير، وعن الحي أيضا سواء كان عما أو أخا أو أبا أو غيرهم. جزاكم الله خيرا. من السودان الخرطوم عين عين عين يقول في هذا السؤال: إذا كان الشخص مريض نفسيا بمرض الوسواس الذي يسيطر عليه في كل لحظة من عمره ويصدر نتيجة لهذا المرض تصرفات خاطئة، فهل هذه الأخطاء يحاسب عليها؟ يقول: إذا كان الشخص مريض نفسيا بمرض الوسواس الذي يسيطر عليه في كل لحظة من عمره ويصدر نتيجة لهذا المرض تصرفات خاطئة، فهل هذه الأخطاء يحاسب عليها؟ وهل هذه التصرفات تعتبر ابتلاء من الله عز وجل؟ وهل يؤجر على هذا الابتلاء؟ أم هي أفعال من الشيطان يحاسب عليها ولا يؤجر عليها؟ وجهونا في ذلك. الوساوس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس، والواجب على من ابتلى بها أن يحذرها وأن يضع إلى الله يعيده من الشيطان، فيستعيذ بالله من الشيطان، يسأل ربه العافية ويحذر من الاسترسال مع الوساوس، لأن الله أمره بالاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الذي سأله عن الوساوس قال له: فدعي يسار ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان وشر الله ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الآخر. فالمؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ولا يليل للوساوس لأنها من الشيطان، ولا يجر على ذلك بل هو مؤاخذ على ذلك، يخشى عليه من العقوبة والإثم إذا استرسل معه وتساهل، فالواجب الحذر. أما إذا لم يستطع وغلب فلا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مغلوبا على ذلك ليس له اختيار هذا كالمعتوه المجنون، لكن الواجب عليه أن يحاسب نفسه ويجاهدها لله وأن يتعوذ بالله من الشيطان حتى يحارب هذه الوساوس. ولما شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له انفت عن يساره 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، فقال ففعلت فأجب الله عني ما أجد. وقال له بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أحب إليه ما أن يتكلم، قال ذلك تلك الوسوسة. ثم أمرهم إذا وجدوا ذلك أن يتعوذوا بالله من الشيطان ويقول اللهم ويقول آمنت بالله ورسله، قال لهم إذا وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله وليتعوذ بالله من الشيطان. قال يوسوس له الشيطان من خلق ربك من كذا مهن جنة مهن نار وأشبه ذلك. فإذا وجد هذه الوساوس فالمشروع له أن يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا يجاهد هذا العدو آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان، هكذا يحاسب نفسه يجاهدها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه. فإذا فعل هذا سلم وأنجاه الله من شر هذه الوساوس وسلم من شرها ومن إثمها. أما إذا تساهل في هذه الوساوس وانقاد لها إنه يأثم، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة عين جازا من جازان من صبيا تقول ما حكم خروج الفتاة بدون إذن زوجها وذلك قبل الدخول بها، أي ما تزال عند أهلها، هل تستأذن من والدها أم من زوجها؟ خروجها لا بأس به إذا كان لمصلحة مع تحفظ مع ستر لا بأس، إلا إذا منعها والدها أو منعها زوجها فلا تخرج إلا بإذن أبيها أو إذن زوجها، وما دامت عند أهلها لم يدخل بها فليس له إذن عليها، لأنها حتى الآن لم تكن في تحت أمره في بيته. لكن إذا خرجت لجيرانها أو للصلاة في المسجد أو لأسباب أخرى مع التحفظ ومع الصيانة والبعد عن أسباب الفتنة فلا حرج في ذلك. أما إذا منعها والدها فعليها السمع والطاعة، وهكذا عند الزوج إذا منعها الزوج وقال لا تخرج إلا بإذني لا تخرج إلا بإذنه، لا لأهلها ولا لغير أهلها. لكن إذا كان لم يمنعها الزوج بل أذن لها ولم يمنعها أبوها فلا حرج أن تخرج خروجا سليما ليس فيه محذور شرعا، كخروجها إلى زيارة بعض جيرانها للراحة والتحدث معهم على وجه لا محذور فيه، أو زيارة أخيها أو زيارة أختها أو زيارة بعض أقاربها على وجه لا محذور فيه شرعا، أو لتعزية مصابين أو ما أشبه ذلك مع التحفظ وعدم التبرج وعدم الطيب، هذا كله لا حرج. المقصود إذا خرجت خروجا شرعيا ليس فيه محذور فلا بأس بذلك، وليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها إذا كانت في بيته وعصمته، وإذا كان دابها كذلك إذا أذلها فلا بأس، وإذا منعها فلا تخرج لأنه أعلم بمصالحها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة كيف تكون النيابة عن الغير في العبادة، نرجو الإيضاح في ذلك. النيابة فيما تدخل النيابة، النيابة في توزيع الصدقة في أداء الدين في الحج والعمرة إذا كان عاجزا شيئا كبيرا أو عجزا كبيرا لا يستطيع أن الحج والعمرة واستناب لا بأس، أو وكلا في قضاء دين أو في الصدقة على فلان أو فلان لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم عدم زيارة الأقارب إذا كانوا بعيدين ولكن تكون الصلة عن طريق الهاتف لبعد المسافة؟ يكفي والحمد لله، صلاة الرحم تكفي من طريق الهاتف من طريق المكاتبة من طريق تحميل بعض الأقارب بالسلام والسؤال لقريبه الثاني، إذا تيسرت الزيارة بالقدم هذا أكمل، إذا تيسرت الصلة بالقدم والزيارة وبالمال وبالشفاعة الطيبة هذا أكمل، لكن إذا ما تيسر ذلك يكفي الصلة بالمكالمة الهاتفية وبالمكاتبة وبإعانته على قضاء دينه أو سد حاجته ولو من طريق إرسالها من طريق البريد أو مع بعض الرسل الذين يحملون الصدقة أو المساعدة، المقصود أن يتقي الله ما استطاع في صلاة الرحم على حسب التيسير، لأن الله أطلقها والرسول أطلقها حسب التيسير، يصل أرحامه بالقدم أو بالمكاتبة أو بالهاتف أو بالوصية من زيد إلى عمر، كل هذا الحمد لله فيه الخير الكثير، وأكملها الصلاة بالقدم إذا كانت ممكنة بلا محذور شرعا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. متى يكون وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي وقته؟ صلاة الضحى من ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوفها، كما بينه النبي في حديث عمرو بن عبسة، إذا ارتفعت الشمس عند الرمح يصلي ما بدا له حتى تقف الشمس إلى وقوف الشمس، فإذا زالت دخل وقت العبادة إلى أن يصلي العصر. نعم جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة عين ميم عين تقول: ما هي صفة العمرة؟ العمرة إن كان في مكة يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجرانة ونحوها للحل يعني، ثم يلبي العمرة ينويها بقلبه ويقول اللهم لبيك عمرة، ثم يدخل ويطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ثم يسعى بين سبعة أشواط يبدأ بالصفاء يختم بالمروة ثم يقصر من شعره أو يحلق، هذه العمرة. والمرأة تقصر فقط، وإن كان بعيد عنه في مكة من مكانه، إذا كان داخل الحدود، داخل حدود المواقيت كأهل أم السلم أو الشراية أو جدة يحرم مكانه من بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد الحدود قال: ومن كان دون ذلك فمهله نعله، يحرم من جدة، من أم السلم، من الشراية، يحرم بالعمره، اللهم لبيك عمره، وينويها بقلبه ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، يلبي في الطير حتى يصل المسجد، ثم يقدم له اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، من بقيه المساجد، ثم يطوف ويسعى ويقصر، هذه العمرة، يطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي وقعة من المسجد الحرام، ثم يسعى سبعة أشواط يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة ويدعو في سعيه، يكبر عند الإحرام الله أكبر ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بيده ويقبلها أو بالعصا ويقبل طرف العصا، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر، وهكذا كل ما مر عليه سبعة أشواط. والأفضل في آخر كل شوط يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أتى على ركن اليمين سلمه بيمينه قال: بسم الله والله، وإذا تيسر، فإن كان زحمة مضى ولم يستلم ولم يزاحم ولم يقل شيئا عند ركن اليمين، فإذا وصل الحجر الأسود استلمه وقبله إن تيسر، فإن لم يتيسر قبل استلمه بيده وقبل يده أو بالعصا وقبل طرفها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر، كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل سبعة أشواط، يدعو فيها في كل شوط، يذكر الله، يدعو، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل أشواط السبعة، ويختم كل شوط من الطواف بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر أو في أي بقعة من المسجد، ثم بعد يقرا فيهما يقول: يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد بعد الفاتحه، في الاولى يقول: يا ايها الكافرون، وفي الثانيه يقول: والله بعد الفاتحه، ثم يذهب الى الصفا ويسعى سبعه اشهر، يبدا بالصفا ويقرا عند البدء: نبدا ما بدا الله، ويقرا الايه: ان الصفا من شعائر الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرقاها ويكبر الله ويهلله ويدعوه رافع يديه ثلاث مرات، كررها ثلاث مرات رافع يديه يحمد الله ويكبره ويدعو ويثني على الله ثلاث مرات: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، لا اله الا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ويدعو ما تيسر من الدعاء، ثم يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، هكذا السنه التي فعلها مستقبل القبله مستقبل الكعبة رافع يديه حين وقوف على الصفا، وهكذا على مروة، على مروة مثل ما فعل الصفا يفعل مثل ما فعل على الصفا، ويذكر الله في الطريق في أشواطه يذكر الله ويدعو في طريقه بين الصفا والمروه حتى يكمل السبع، يبدا بالصفا ويختم المروه، ويحمد الله ويكبر ويهلل ويدعو ثلاث مرات على الصفا وعلى المروه في البدء والنهايه، في اول السعي وفي اخر السعي حتى ينتهي بالمروه، ويقول على المروه عند النهايه مثل ما قال على الصفا عند البدء سوا سوا. وهكذا في الطواف يبدا بالتكبير ويختم بالتكبير في الشوط السابع، والله اكبر عند البدء، وهكذا عند النهايه يختم يكبر وينتهي. هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ويدعو في الطواف والسعي ما شاء الله من الدعاء والذكر والتكبير والثناء على الله، لان الطواف والسعي ورمي الجمار شرعهن الله لاقامه ذكره كما جاء في الحديث، انما فعل الطواف والسعي ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. باقي الحلق والتقصير يا شيخ؟ نعم، الحلق والتقصير في الحج وفي الحج والعمره. نعم، يحلق ويقصر الرجل. نعم، اما حلق واما تقصير، لكن الافضل في العمره التقصير حتى يتوفر الحلق للحج اذا اتى بعمره في القعده او في اول الحجه، فالافضل التقصير حتى يتوفر الحلق للحج. اما المراه فليس لها الا التقصير في عملها في عمرها وحجتها، لان الراس من جمالها، فمشروع لها ان تقصر في الحج والعمره، وليس لها ان تحلق، بل تقصر بعض الشيء من اطراف العمائل في حجها وفي عمرتها. وهذا تمام العمرة، العمرة تتم بالتقصير أو الحلق، فالرجل يحلق أو يقصر، والأفضل التقصير بحق الرجل إذا كان في أيام الحج حتى يكون الحلق للحج. وأما العمرة فأما المرأة فالسنة لها التقصير، ليس لها أن تحلق في حجها وعمرتها. وأما في الحج فإنه إذا رأى جمرة يحلق أو يقصر يوم العيد، هذا هو الأفضل. والمرأة إذا رمت تقصر ولا تحلق، ويكون الطواف هو الأخير، وإذا كان الآن السعي يبقى السعي مع الطواف بعد ذلك، أما في يوم النحر وبعد ذلك. إن طاف يوم النحر هذا أفضل ويسعى، وإن لم يتيسر لأجل الزحام وأخر فلا بأس، يؤخر الطواف والسعي وقد حل التحلل الأول، يلبس المخيط يكشف رأسه يطيب، فإذا تيسر الطواف في اليوم الثاني في الثالث الرابع بعد ذلك طاف وسعى إذا كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، يسعى مع طواف الحج. أما إن كان سعى مع طواف القدوم هو قارن مفرد كفى السعي الأول. أما المتمتع فإنه يسعى لعمرته ويقصر ويحل ثم يسعى أيام الحج لحج. جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم أبو حامد يقول: هل للأولياء كرامة حيث نسمع عنهم ذلك؟ وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض؟ إيش؟ يقول: هل للأولياء كرامة؟ نسمع عن هذا كثيرا. وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض؟ وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟ الأولياء هم المؤمنون، أولياء الله هم أهل الإيمان. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله من الإنس والجن من الرجال والنساء. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولهم كرامات إذا استقاموا على الإيمان، قد يكرمهم الله بتسهيل قضاء دينهم بوجود فرج عند الكربة، من كرم الله لهم أن يفرج كربتهم عند إحاطة الأعداء بهم، أو تمكن أعداء منهم أن يفرج الله لهم حتى يسلموا من شرهم، أو بقضاء دينهم وإزالة عسرهم، أو بإنجائهم من لص أو من سبع أو ما أشبه ذلك، هذه من كرامة الله لهم، وهي النعمة التي تحصل لهم خلقا للعادة، يعني خلاف العادة، هل يقال لها كرامة؟ وهي تكون للأولياء وللرسل، والسماء في حق الرسل معجزة، وفي حق الأولياء كرامة، لكن ليس لهم التصرف في الملكوت، ليس لهم التصرف في الكون ولا في السماوات ولا في الأرض، هم مقيدون، ليس لهم التصرف إلا فيما شرع الله وفيما أباح الله لهم، وليسوا يعلمون الغيب، وليس لهم التصرف في السماء ولا في الأرض إلا بإذن الله، إلا فيما شرع الله كالبيع والشراء والزراعة ونحو ذلك مما شرع الله لعباده. أما ظن الصوفية وأشباه الصوفية أن الأولياء لهم تصرف وأنهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا جهل، العليا من غيرهم لا يملكون إلا ما ملكهم الله إياه من زراعة من تجارة من غير ذلك، لكن قد يعطيهم الله كرامة تفريجا لكربهم وتيسيرا لأمورهم فضلا من الله عليهم عند الحاجة، عند الكربة والحاجة يتيح الله لهم كرامة، مثل ما جرى لأهل الكهف أكرمهم الله ومكثوا في كهفهم 300 سنين وزاد 9 ولم يصبهم شيء حتى أماتهم الله الموتى التي كتبها الله عليهم، مثل ما جرى لعباد بن بشر وسيد بن حضين كانوا يوما ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم يصبرون، فلما خرجوا من عنده في ليلة ظلمة أضاء صوت كل واحد له نور الله حتى وصل إلى بيته، جعل الله في صوته نور الله حتى وصل إلى بيته كل واحد، هذه كرامة من الله جل وعلا، مثل ما جرى لعامر الطفيل لما عند قومه دوس قال يا رسول الله يعني آية حتى لعلهم يستفيدوا منها، فسأل الله أن يجعل له آية فجعل له نورا في وجهه مثل السراج، فقال يا ربي في غير وجهي الله، فجعله الله في صوته إذا رفعه أنار كالسراج الله، فصار آية لقومه وهداه الله بأسبابه وأسلموا، هذه كرامة لكن لا يعلمون الغيب ولا يصرحون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الله جل وعلا. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم.